في دفتر الأيام كم من قصة تروي من الأحداث ما فيه العبر، فاكتب على وجه الزمان حكاية تزهو بها وتقول عنها للبشر: هذه قصتي. هذه قصتي. إعداد وتقديم جيهان الريبي. ما أمار جيهان النجار. الطفل في وجه أمه بطريقة لم تعتدها الأم من قبل. يا أمي، بالله عليك كفى كفى كفى، بالله عليك. وتحضرت دمعة ساخنة كادت تحرق يدها وهي تمسحها برفق. أكمل الصغير باكيا: سأموت قهرا من الحسرة. تقول له: ما بك يا بني؟ صارحني، لماذا تصرخ هكذا؟ لما البكاء؟ فأجاب: ظلمتني كثيرا، وأنا صابر وأتحمل، حتى أن عيني لا تغمض من كثرة البكاء على حالي. زاد الطفيب جبين الصبي وأكمل: لماذا كل هذا الظلم البين يا أم؟ بكت الأم وقالت: ظلم؟ من؟ أنا ظلمتك يا بني؟ أعوذ بالله أن أكون من الظالمين. هل هذا رأيك عني يا صغيري؟ مسح الطفل عيني، تعمد ألا ينظر في عيني. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. نعم، تحبين أخي أكثر. قطرات الندى. معكم اليوم سعد عقيل. لا تتركيني. يا نفس إني قد سئمت تصنعي، وغدت همومي فوق طاقة أضلعي. كم من أناس أعلنوا حبا وهم صم وبكم، يجهرون بمسمعي. أنى لنفسي أن تخالط زيفهم، فالمكر داء مستلذ الأدمع. ما الخبز إلا خنجر في غمده، والنبل نور في الظلام المفزع. فالخير أغلى ما أعيش لأجله، والصبر زاد مصابر مترفع. كم في الدروب أرى أناسا ترتدي ثوب النفاق بقلب ذئب مبدع. يمسون بين الجمع مثل ملائك، ويسبحون كما الولي المدعي. قلبي زجاج في صخور قلوبهم، لا تتركيني للوباء الممتع. ليدنس الثوب المعطر بالرضا، لا تضلي ثم توبي واخشعي. صب الوضوء على الكفوف تطهري، فكي رداء الضعف عني واركعي. يا خالق الأنفاس هبني قوة أمشي بها فوق الأنين الموجع. فلقد رأيت السيف صار مراكبا تجري بكل منافق متقنع. هذه الدروب وإن تزين ظهرها، فبظهرها باب الجحيم المفجع. إني رأيت الناس موتى قد مشوا حسدا فمن في بسمة المتصنع حتى غصن الوفاء إن ارتوى من مكرهم يغدو بجفن الترب بعض مقطعي. إن شئت زيدي في صمودك يا أنا لا تنحني للعاصفات وتجزعي. عودي حنينا أو رضيعا أبيضا شمسا تذيب الثلج عند المطلع. شعر ياسمين عمارة. هندسة إذاعية أميرة السداوي. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من أنا جيهان النجار شاعرة عامية يعني أديبة وبكتب قصص قصيرة وعندي مشروع رواية قريبا بإذن الله رئيس نادي أدب بيكرنس السابق وعضو اتحاد كتاب مصر ولي 4 دواوين شعرية 4 عيال وقلب فائز بالجائزة الأولى في النشر الإقليمي وما بين تعجب واستفهام وما بين السطور وشبح الحروف. عدنا لكم أصدقائنا وقد عرفتنا الأديبة جيهان النجار بنفسها ونبدأ قراءات النقاد والأدباء النقدية لقصة ماء النار للأديبة جيهان النجار. نبدأ قراءاتنا النقدية بالقراءة اللغوية للأستاذ فتحي محمد علي. سئل حكيم أي أولادك أحب إليك؟ فقال صغيرهم حتى يكبر ومريضهم حتى يشفى وغائبهم حتى يعود. قصة جمهورية مصر العربية من القاهرة. صحيح أن الرسول عليه السلام أوصانا بأن نعدل حتى في القبل. الأستاذة جيهان النجار جسدت هذا المعنى والعنوان جاء خير قطرات الندى فهو عنوان يعكس لوعة الأم من ناحية ولوعة الصبي أو الطفل الذي يعالج لا من هذا المرض من ناحية أخرى. الأمر الثاني أن النهاية أستاذة جيهان كعادتها تحترم المتلقي يا نفس إني قد سئمت تصنعي احتراماً وغدت همومي فوق طاقة أضلعي ما يشتهي كم من أناس أعلنوا حباً وهم صم وبكم يجهرون بمسمعي أيضاً تعطي لي أن لنفسي أن تخالط زيفهم فالمكر داء المستلل بالأدمع ملخص إلا خنجر بل هو في ربده والنبل نور في الظلام المفتعي فالخير أغلى ما أعيش لأجله والصبر زاد مصابر مترفع يعني كم في التروب أرى أناسا ترتدي ثوب النفاق بقلب ذئب مبدعي يمسون بين الجمع مثل ملائك ويسبحون كما الولي المدعي قلبي زجاج في صخور قلوبهم لا تتركيني للوباء الممتع. هدف القصة أو رسالة القصة مهمة جدا لأن يدنس الثوب المعطر بالرضا لا لا تضلي ثم توبي واخشعي صب الوضوء على الكفوف تطهري فكي رداء الضعف عني واركعي يا خالق الأنفاس هبني قوة أمشي بها فوق الأنين الموجع فلقد رأيت الزيف صار مراكبا تجري بكل منافق متقنع هذه الدروب وإن تزين ظهرها فبظهرها باب الجحيم المفجع إني رأيت الناس موتا قد مشوا حسدا فمن في بسمة المتصنع غصن الوفاء إن ارتوى من مكرهم يغدو بجفن الترب بعض مقطعي إن شئت زيدي في صمودك يا أنا لا تنحني للعاصفات وتجزعي عودي حنياً أو رضيعاً أبيضاً أغلبها أن هذا الإنسان لم يجد التربية النفسية السليمة. القصة أيضا استوقفتني هذا الطفل استطاع أن يصرح ويصرخ في وجه الأم بما يشعر به العمارة. هل كل الأطفال لديهم القدرة على التعبير عما في داخلهم ويستطيعوا أن يعبروا عما يشعروا به من ظلم أو من أحداث غير جيدة في طفولتهم؟ بالطبع لا، هناك أطفال تعاني من الكتمان ولا تستطيع البوح وتمر الطفولة بالكامل ويحملون في داخلهم مواقف ومشاعر سلبية للغاية تنعكس عليهم فيما بعد. إذن ما هو الحل لنكشف نفسية الأطفال؟ الحل ضروري جدا الحوار اليومي بين الأم والأب وبين الأطفال يوميا. من الضروري جدا أن تتحدث الأم بشكل يومي مع الطفل عما يحزنه، عن أحداث يومه، عن علاقته بأخوه، عن علاقته بأبوه، عن علاقته بالأم نفسها. وكذلك هناك أساليب أيضا غير مباشرة للكشف عن نفسية الأطفال، منها أن نساعد الطفل عن كتابة خواطره اليومية أو نساعده على الرسم. كل هذه الأشياء من أجل الكشف عن نفسية الطفل. والكشف عن نفسية الطفل كما قلنا ليس أمر إضاعة للوقت، لا، ده هو البناء الأساسي لبناء إنسان سليم نفسيا ودينيا وروحيا ومكتمل يصلح للحياة. فبالطبع أنا شخصيا أعجبت جدا برسالة القصة، وإن كانت هذه الأم المسكينة ظلمت الطفل بشكل غير مقصود نتيجة لأنه لوجود طفل آخر مريض، ولكن هذا أيضا لا يبرر لأي أم أن تظلم، لأن الطفل لن يدرك الأسباب، يعني هو لن يستطيع استيعاب أسباب التفرقة. ما سيبقى في نفسية الطفل فقط هو تشوه الداخلي الذي سيلازمه حتى يصبح رجلا. فرسالة القصة أشكرها عليها جدا أستاذة جيهان، وهي لافتة جدا، وهي رسالة أيضا توجهها القصة ونوجهها جميعا إلى جميع الأمهات والأباء، وهي الحرص على نفسية الأطفال والكشف على نفسية الطفل مبكرا. أشكركم جميعا. الأديب أحمد فؤاد الهادي يقدم لنا رؤية نقدية لقصة ماء النار للأديبة جيهان النجار. الفكرة موحية وجيدة، وأتكلم عن المعالجة، فالسرد أراه غير منطقي، فكيف لا يعلم الطفل بمرض أخيه العضال الذي لا يمكن إخفاؤه؟ فالعلاج الإشعاعي يترك آثارا لا يمكن إخفاؤها، مثل تساقط الشعر وشحوب الوجه والضعف العام. وعندما يكون مريض كهذا في بيت، فالبيت والجيران بل والشارع يعرفونه عند نزوله وخروجه ورجوعه إلى أماكن العلاج المختلفة. النقطة الثانية، حديث الطفل مع أمه غير منطقي وغير واقعي إطلاقا. فلو تخيلنا هذا الموقف أنه يشعر بالغيرة أو بالإهمال، ستبدو عليه علامات أو ردود فعل نفسية مثل الانطواء والكآبة أو الاكتئاب، ولكنه في هذه السن الغير واضحة في النص في أي سن هؤلاء الأطفال، لا يمكن أو غير منطقي أن يتحدث بهذا الوضوح كالكبار مع أي من أبويه. وكيف لا يعلم بمرض أخيه وهو موجود معاه في نفس البيت وينتظر حتى تحدث له هذه المفاجأة؟ آخر حاجة عايز أوضحها، الإشارة إلى السجادة المهترئة وتعلقه بجلباب أمه يعطيان إيحاء بضيق ذات اليد وأنهم من وسط أو من بيئة متواضعة. مع وجود مريض بمثل هذا المرض يتنافى مع أنها تغدق عليه باللعب والحلوى والملابس دون أن يطلب، فهناك تناقض. صحيح أن الأستاذة جيهان لم تتطرق إلى الإشارة إلى حالتهم الاجتماعية أو المادية، ولكنه مستنتج من مجريات الأمور، الجلباب والسجادة المهترئة. فقط هذا ما أردت أن أقول، وأشكركم جميعا، وشكرا للأستاذ جيهان لهذا الإبداع. شكرا لكم. الآن يقدم لنا الأستاذ عادل الفالوجي رؤيته النقدية في قصة الليلة. قد اعتمدت الكاتبة الأستاذ جيهان النجار أسلوبا واقعيا مشحونا بالعاطفة يجمع بين البساطة والعمق. تميز سردها بتخفيف لغوي وصور مؤثرة، مثل انحدرت دمعة ساخنة كادت أن تحرق يدها، شلالا غسل روحه قبل قلبه، مما منح النص طاقة شعرية مكثفة. محدودية الشخصيات في القصة جعلتها فاعلة رمزيا، فالأم تجسد الحكمة والرحمة الصامتة، الطفل يرمز إلى براءة قد تضل طريق الفهم حتى يهديها الوعي والتربية. الأخ الأصغر رمز للألم الخفي الذي يعيد ترتيب المشاعر والعدالة. ثم الانتقال المكاني من البيت إلى المستشفى يوازي تحول الوعي من الظن إلى الحقيقة ومن الغيرة إلى الرحمة. إجمالا تطرح القصة رؤية تربوية وإنسانية تنبهنا إلى أن الحب لا يقاس بالمظاهر، وأن من نحسبهم مفضلين علينا قد يكونون الأكثر رجعا. إنها دعوة للتأمل في أن الألم مثل ماء النار يحرق ليطهر. القصة إجمالا ماء النار عمل قصير في حجم الكلمات ولكنه كبير بمعناه، يصوغ من موقف يومي درسا في الوعي الإنساني والرحمة العميقة، حيث يتحول الألم إلى نور والدمعة إلى بصيرة. في النهاية أتمنى كل التوفيق للكاتبة الأستاذة جيهان النجار، ونرى إن شاء الله قصة مبدعة رائعة، وشكرا لحضرتكم. وهذه بعض الملامح التي استوقفت الأديبة هالة علي في قصة ماء النار للأديبة جيهان النجار. ماء النار هو بالنسبة لي أنا شفته برؤية تانية خالص. لما قريت دموع الطفل، إحنا دايما نقوله إن الدموع بتكوي، وهي فعلا هي بالنسبة للمظلوم دموعه بتبقى زي مية النار، بتكوي قلبه مش بتكوي بس خدوده أو أجنتين. فأنا ده إحساسي أول ما قريت وقريت المقدمة. طبعا يعني مش هعيد كلام اتقال تاني، انه الحوار كبير على طفل فعلا، بس انا حسيت انها ممكن تعالج بطريقة تانية. ان انا افترض ان الابن ده اب وقاعد بيجيب لأولاده هدايا وبيراعي قوي انه هو يعدل بينهم، ويتذكر الموقف ده انه هو صغير كان حاسس بالظلم وانه ما كانش قادر يستحمل، و وأنه نبه أمه أنه هو مظلوم لحد ما عرف السبب أنه هي بتفضل أخوه عليه. الأديب محمد كمال سالم له رؤية مختلفة في كتابات الأديبة جيهان النجار وفي قصتها ماء النار. القصة بقى ماء النار، البطل فيه هو العنوان اللي هي هذه الضدية المعبرة جمعت ما بين سر الحياة وسر الهلاك في جملة اسمية من كلمتين، وهي ماء النار. غض النظر عن تعريفه كمادة كيميائية احنا نعرفها بتاعة البطارية بتاعة العربية، وبيستخدموه في أشياء كتيرة جدا، إزالة الصدأ وكده وحاجات كده من على الحديد يعني، لكن لا ينقصها جيهان النجار، لا ينقصها أبدا اللغة أو القدرة على التعبير، فقط بعض الوقت الإضافي يعني. وصلت للفكرة وعبرت عنها وحسيت أنك أنت يعني قلت فيها اللي يرضي شغفك كمبدعة، اتركيها شوية وحاولي تعملي حبكة أنت لما تعودي تفرجي على مسلسل وطلعت الحبكة بتاعته مش قد كده، هتقولي لا المسلسل ده الحبكة بتاعته مش حلو. فهو كل الحكاية أن أنت عايزة تفكري شوية في الحبكة بتاعة الفكرة، أنك أنت تعمقيها وتدي لها عمق، بلاش ان هي تبقى مجرد سطحية انا قلت اللي انا عايزاه وخلاص وتطلع على كده. لا، انا بحييكي وبشكرك على مثابرتك زي ما قلت. شكرا لحضراتكم جميعا. الأديب احمد بيضون يقدم لنا رؤيته النقدية في قصة ماء النار للأديبة جيهان النجار. شكرا للأستاذة جيهان على هذه القصة البديعة. هي لحظة تراجيدية مأساوية سوداوية تتمس مع الواقع والحياة. ما أردت أولا بالنسبة لاستهلالية العنوانة ماء النار، هذه الإضافة أثبتت توصيفا لهذا الماء بأنه شيء ملتهب. هناك ثنائية في الصورة وفي الترميز في هذه العنوانة، ماء النار، هذه الدموع التي كشلال هادر تنسكب من دموع هذا الطفل الذي بنت شخصيته على أساس ما يعرف بالغيرة التنافسية. هذه الشخصية التي استلهمتها الأستاذة جيهان في غيرته من أخيه الأصغر، وبأن أمه تغدق عليه بالهدايا وهو لا يعرف سببا لماذا تؤثره عليه. الطفل لا يعرف مأساة أخيه، لربما كان هناك بعض الشواهد تشير إلى أن أخيه مصاب بمرض عضال، لا يعرف لماذا أمه تصطحبه لترتاد هذا المكان الموشح باللون الأبيض، كأنها تستلهم الجنة والملائكية والتطهير ونوع من التطهير والنقاء في هذا المكان بعيدا عن عالم البشر. لم توغل في هذه التراجيديا أو في هذه المأساة. أما بالنسبة للخاتمة فأنا أجدها وبديعة، لأنها خاتمة نسميها كاثريتية أو تطهيرية، فهي تترك لنا الباب كنهاية مفتوحة، تريد أن تقول الآن أدرك هذا الطفل لماذا تفعل أمه ذلك. وأيضا تطرح علينا تساؤلات، تطرح علينا كقراء لماذا يعانون هذا المآل، هل هناك سوء معاملة لمثل هؤلاء الأطفال، هل هم منبثون عن المجتمع، هل هناك شيء مفقود في هذه الأسرة، هل تعاني هذه الأسرة فاقة أو فقر مدقع. وشكرا جزيلا لكم. وختاما تقدم لنا الأديبة سلوى بدران رؤيتها النقدية عن قصة ماء النار للأديبة جيهان النجار. أولا العنوان فعلا عنوان ملفت وجميل وقوي، لكن أنا لما قريت النص الكلام اللي على لسان الطفل الصغير حسيت أنه هو يعني أكبر من سنه، يعني هو لو طفل صغير حقيقة مش هيقول هذا الكلام لأمه، مش بهذه الصياغة ومش بهذه الطريقة. بعد كده بنكتشف أن الأم بتعرفنا المفارقة بتاعة وجود الابن الآخر في المستشفى، فبنبدأ نفهم ليه بيحصل نوع من التفرقة بين الأبناء، وهذا موضوع جميل إن احنا نتكلم فيه يعني. ولكن هل الطفل الصغير فهم؟ يعني هل هو لو هو فعلا طفل صغير في هذا السن، الأطفال بيبقوا عايزين حقهم من العناية والحب والعاطفة، فحتى لو شايف أخوه صغير أعتقد أنه لو طفل صغير لن يدرك ولن يفهم هذا إلا إذا كان في سن أكبر. كنت أحب أن يبقى فيه نوع من التفصيلات تخلينا نفهم، يعني مش الحوار، يعني إحنا دلوقتي فهمنا من خلال الحوار الذي طال بعض الشيء، يعني أصبح تقريبا العمل كله عبارة عن حوار. كنت أحب أن يبقى فيه بعض تفصيلات بسيطة، بعض أحداث صغيرة نستطيع أن ندرك بيها كيف تفرق الأم بين الأبناء، أو لماذا من البداية يعني نفهم هذا الشيء. فأعتقد أن ده كان ممكن يدي عمق للقصة أكتر من كده. وفي النهاية طبعا بشكرها على القصة وبشكركم جميعا. وبعد أن استمعنا لكل هذه الرؤى النقدية من أدبائنا ونقادنا، لا يسعنا إلا أن نشكرهم جميعا، وبالطبع نشكر أديبتنا التي كانت معنا الليلة الأديبة جيهان النجار على قصتها ماء النار. كل الشكر والتحية لكم مستمعي الكرام. الشكر موصول للزميل بيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. هذه قصتي، جيهان الريبي.